رجعت الدور وقفوا والتفوا واصطفوا الكل استعدوا عازمي شدوا بدك اعتدوا وقفوا والتفوا واصطفوا الكل استعدوا حطك فيها عمر يا قمر هالسهرة انت مضويها افنى للنسمي هدتها بسمي طلي والتحكي والكلمة عم بتغنيها قصة نحكيها أغلى من الدرة أفنان الحرة جيبولو شي وردة حمرة حتى يهديها عمر بيقول يا محلى الليالي إذا جابت أمل عايش ببالي ليالي تمر طول الليل غني